اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك يا الله يا قادر في هذه الساعة المباركة يا ربنا شفاء وعافية. اللهم شفاء لأمي يا ربنا شفاء لا يغادر سقما. أسألك بأسمائك وصفاتك يا ربنا وبملكك يا ربنا وبملكك وبرحمتك وبواسع فضلك شفاء لأمي شفاء لا يغادر سقما من السكر من ارتفاعه ومن انخفاضه من ارتفاعه ومن انخفاضه شفاء يا ربنا من السكر والضغط، شفاء من آثارهما وأعراضهما على الرأس وسائر الجسد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد وعيون، حسد شديد وعيون نظرت، حسد شديد وعيون نظرت، وعيون نظرت لامة، وعيون نظرت حارة. بسم الله أرقيك يا أمي والله يقيك، بسم الله أرقيك يا أمي والله يقيك، والله يشفيك والله يحميك والله يعافيك من الإغماء ومن التنمل ومن آثار السكر ومن آثار السكر وآثار الضغط القوية العظيمة. أبطل يا ربنا آثار وأعراض السكر والضغط من أمي يا ربنا شفاء لا يغادر سقما، ارفع بلاءها وضرها وضيمها وألمها ووجعها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله. أبطل يا ربنا آثار سحر وحسد وعين ونظرة، وحسد وعين ونظرة ومس ونفس. أبطل يا ربنا آثار سحر وحسد وعين ونظرة، وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقدة في الرأس وفي الجسد، في الرأس وفي الجسد قوية عظيمة شديدة على أذاها وعلى تعبها وضرها وضيمها وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بسم الله أرقيك يا أمي والله يقيك ويكفيك. ويحميك ويعافيك بسم الله. بسم الله يرقيك من سحر الأمراض والأدواء والأسقام ومن حسد شديد يكاد أن يهلك الجسد ومن آثار عيون نظرت حارة لامة ومن آثار عيون نظرت فأثرت نظرت فأمرضت أبطل أثرها يا ربنا قاتلا وقاذفة بالبلاء وقاذفة بالآلام والأوجاع والضر والشر. الله أكبر. أبطل أثر عين نظرت حارة أبطل يا ربنا أثر عين باردة معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية أبطل يا ربنا أثر عين نظرت فضارت أبطل أثرها يا ربنا واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا من الرأس والسائر الجسد. بسم الله أرقيك يا أمي والله يقيك يا أمي والله يعافيك والله يحفظك بما حفظ به عباده الصالحين والله يشفيك والله يكلأك والله يحرسك والله يرفع بلاءك وضرك وألمك ووجعك إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. بسم الله يرقيك يا أمي والله يقيك يا أمي والله يعافيك يا أمي من بلاء عظيم على الإغماء وعلى آثار الحسد والعيون والأسحار والأحساد ومن آثار الضغط والسكر القديم العظيم في الجسد أثر على الرأس وسائر الجسد. فابطل يا ربنا هذا الأثر واحلل يا ربنا هذه العقد. بسم الله يرقيك من حسد شديد بسم الله يرقيك من عين لامة بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله أبطل أثر حسد شديد كاد أن يهلك الجسد أبطل حسدا شديدا كاد أن يهلك جسدا. فابطل يا ربنا أثر عين نظرت اللهم اخرجها يا ربنا اخرجي يا عينا بأمر الله اسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا ربنا وبأعمال صالحة قبلتها من عبدك عمر إلا شفيت أمي يا ربنا شفا لا يغادر سقما. اخرج العين منها يا ربنا اخرج الحسد منها يا ربنا اخرج الأثر منها يا ربنا اخرج الضر منها يا ربنا اخرج الشر منها يا ربنا. بسم الله يرقيك يا أمي بسم الله الحافظ الحفيظ بسم الله الكبير المتعال بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله يرقيك والله يقيك فوقاهم الله شر فيها يا ربنا كل شر فيها يا ربنا كل ضر فيها يا ربنا الألم والوجع فيها يا ربنا إغماء فيها يا ربنا ألما ووجعا وضرا وشرا. فيها يا ربنا، فيها يا ربنا أعراض السكر، فيها يا ربنا أعراض الضغط، فيها يا ربنا أعراضا قوية، فيها يا ربنا حسدا، فيها يا ربنا سحرا، فيها يا ربنا أذرين نفذت إلى جسدها، نفذت واخترقت جسدها. فاطر يا ربنا أثر عين، فاطر يا ربنا أثر عين، فيها قوية قوية. فاطر يا ربنا أثر عين، عين عين طعنت الجسد، عين عين طعنت الجسد. فاطر يا ربنا أثر عين، نظرت فأثرت، نظرت فضرت. أطر يا ربنا أثرها، بسم الله يرقيك من عين، بسم الله يرقيك من عين. فاخرج يا ربنا العين، اخرجها، اخرجي يا عينا بأمر الله، اخرجها يا ربنا من الجسد، اخرج يا ربنا العين من الجسد، اخرجها يا ربنا من العقل والجسد، اخرجها يا ربنا من الإدراك، اخرج يا ربنا هذه العين على الإغماء، على الإغماء، على الآلام والأوجاع والأسقام، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا العين اللامة، اخرج يا ربنا العين الحارة، اخرجها يا ربنا بأسمائك، اخرجها يا ربنا بصفاتك، اخرجها يا ربنا بأعمال صالحة، اخرج يا ربنا العين والحسد. بسم الله يرقيك يا أمي، بسم الله يرقيك يا أمي، والله يقيك ويكفيك، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. ليس الله بكاف عبدا، ليس الله بكاف عبدا، ليس الله بكاف عبدا. اكفي يا ربنا أمتك، اكفيها يا ربنا سحرا، اكفيها يا ربنا حسدا، اكفيها يا ربنا عينا، اكفيها يا ربنا ألما، اكفيها يا ربنا وجعا. الله أكبر، فسيكفيكهم الله. بسم الله يرقيك يا أمي من حسد شديد، من حسد شديد وعيون، من حسد شديد وعيون، من حسد شديد وعيون، ومن نظرة لامة، ومن نظرة حارة، حارة وحادة، حارة وحادة. اطر يا ربنا أثرها، اطر يا ربنا عقدها، بك يا ربنا مرابطها. اطر يا ربنا أثر عين، اطر يا ربنا أثر عين، كالسهم في جسدها، كالرصاصة في جسدها، اطرها يا ربنا، اطلها على الإغماء، على الإغماء، وعلى الآلام والأوجاع. اللهم اطرها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، حارة وباردة، حارة وباردة، حارة وباردة. اخرجي عينا بأمر الله، اخرجها يا ربنا من مسام الجلد، اخرجها يا ربنا من الأطراف، اخرجها يا ربنا من الأطراف، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا غائطة، اخرجها يا ربنا بولا. الله أكبر، بسم الله، بسم الله. اطر يا ربنا اثر العين، اطر يا ربنا اثر عين، فيها دامة حارة حادة قاتلة، قاتلة قاذفة طاعنة. اطر يا ربنا اثر عين، اطر يا ربنا اثر عين، نافذة وناشبة، نافذة نفذت الى جسدها ونشبت في جسدها. اللهم يا ربنا فكها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم فك مرابطها يا ربنا. الله اكبر، بسم الله يرقيك يا أمي، والله يقيك يا أمي، والله يكفيك يا أمي، والله يحفظك يا أمي، والله يعافيك يا أمي. اللهم أطر يا ربنا سحرا، اللهم اطر يا ربنا عينا، اللهم اطر يا ربنا اثر حسد، اللهم اطر يا ربنا اثر عينا، اللهم اطر يا ربنا اثر عين وحسد وسحر ومس ونظرة ونظرة ونظرة وعقد وعقد. عطلت جسدها، عطلت جسدها، سببت إغماء، سببت آلاما وأوجاعا. اللهم اطر يا ربنا أثر، أثر السكر، اطر يا ربنا أثر، احل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطر يا ربنا السحر، في البطن مأكولا ومشروبا، اطر يا ربنا سحرا، مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا. اللهم اطر يا ربنا سحر المرض، اللهم اطر يا ربنا سحر ظلم وانتقام، اللهم اطر يا ربنا سحر ظلم وانتقام، وعداوة وعداوة وعداوة وعداوة. اطر يا ربنا سحرا عظيما، وآثار الحسد الشديد والعيون، وآثار الحسد، الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد كاد أن يهلك الجسد كاد أن يهلك جسدها. اخرج يا رب الحسد اخرج يا حسد بأمر الله اخرج. اللهم اخرج يا رب الحسد اللهم اخرج يا رب العين اخرجها يا ربنا حارة اخرجها يا ربنا كالجمرة في جسدها اخرجها يا ربنا كالثلجة في جسدها اخرج يا ربنا عينا اخرج يا ربنا اثرا اخرج يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا. الله اكبر بسم الله بسم الله. اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا الحسد اخرج يا ربنا العقدا فك المرابط يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا اثر عينه عين لما حارة اطل يا ربنا اثرها اخرجها يا ربنا من الجسد اخرجها يا ربنا من العروق اخرجها يا ربنا من المفاصل اخرجها يا ربنا من الدم اخرج يا ربنا العيون اخرج يا ربنا الاحساد اخرج يا ربنا العيون احل يا ربنا العقد احل يا ربنا العقد اخرج يا ربنا العيون اخرجها يا ربنا اخرجها ملتفة على جسدها ملتفة على جسدها اثرت على راسها اثرت عليها اثرت عليها كلب الاغماء بالإغماء بالإغماء. اطل يا ربنا أثر عينه اطل يا ربنا أثر عينه ملتفة على جسدها اطل يا ربنا حسدا ملتفا على جسدها أثر على راسها أثر على جسدها. الله أكبر بسم الله يرقيك يا أمي بسم الله يرقيك يا أمي والله يقيك يا أمي والله يكفيك يا أمي والله يحفظك يا أمي والله يشفيك يا أمي والله يعافيك يا أمي. الله أكبر وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا. اطل يا ربنا اثرا صامتا صامتا قويا عظيما شديدا اطله يا ربنا اطل من اثر السحر العظيم من اثر الحسد الشديد ومن اثار العيون ومن اثار العيون ومن اثار العيون. نظرت فاثرت نظرت فاثرت ارسلت كالسهم دخل في جسدها اثر على راسها سبب اغماء سبب هملة في الجسد وألما شديدا سبب كالإغماء في الرأس في الرأس في الرأس وخمولا وخمولا وخمولا وكسلا وآلاما في الجسد وآلاما في الجسد. أطل يا ربنا أثرها اخرجها يا ربنا اخرجها. الله أكبر. اقسم عليك يا عين إلا خرجت بأمر الله اقسم عليك يا حسد إلا خرجت بأمر الله. اللهم اخرج يا ربنا الساكنين اخرج يا ربنا الساكنين في الرأس وفي جسدها في رأسها وفي جسدها اخرجهم يا ربنا اخرجهم ظالمين طاغين باغين ومعتدين. الله أكبر بسم الله يرقيك يا أمي والله يرقيك يا أمي والله يكفيك يا أمي والله يحفظك يا أمي والله يعافيك يا أمي. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من الآلام والأوجاع والأسقام. الله أكبر بسم الله يرقيك يا أمي والله يرقيك يا أمي والله يشفيك يا أمي والله يعافيك يا أمي والله يرفع بلاءك يا أمي والله يرفع بلاءك يا أمي والله يرفع بلاءك يا أمي والله يرفع بلاءك يا أمي والله يخرج أعداءك يا أمي والله يخرج العيون منك يا أمي والله يخرج الأحساد منك يا أمي والله يخرج الضر منك يا أمي والله يخرج الشر منك يا أمي والله يخرج الكيد منك يا أمي. بسم الله والله يخرج الكيد والمكر والخديعة والعقد منك يا أمي. بسم الله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا روحها الزكية الغالية طهر يا ربنا روحها طهر يا ربنا روحها الزكية الغالية طهر يا ربنا روحها التقية الصفية الزكية التقية الصفية الزكية النقية المؤمنة الموقنة طهر يا ربنا روحها طهر يا ربنا روحها الطيبة الطيبة الزكية الزكية الغالية الغالية طهر يا ربنا روحها طهر يا ربنا جسدها طهر يا ربنا جسدها الطاهر الطاهر الراكعة السائدة لك يا ربنا طهر يا ربنا جسدها. Oh, الله أكبر. بسم الله يرقيك يا أمي، والله يقيك يا أمي، والله يحميك يا أمي، والله يعافيك يا أمي من شر عظيم ومن سحر عظيم ومن حسد شديد ومن آثار العيون ومما هو صامتا ومما هو ساكتا ومما هو مربوطا ومما هو معقودا ومما هو مثبتا ومما هو محكما. الله أكبر. بسم الله بسم الله. فطر يا ربنا أثارا بالغا قويا عظيما على قلبها وصدرها وعلى بطنها وفي رأسها وفي قفاها وفي يديها ورجليها وفي دمها وعظامها وفي مفاصلها وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك يا أمي، والله يقيك سوءا، والله يقيك شرا، والله يقيك حسدا شديدا. بسم الله بسم الله. ارقيك من حسد، من حسد يتبعك، من حسد يتبعك، من عين تتبعك، من عين تبعتك، من عين تبعتك، من عين تبعتك فدخلت فيك عند خوف، عند ألم، عند نوم، عند سقوط، عند ألم، عند خوف حصل، عند خوف حصل، عند سقوط حصل. اللهم اطل يا ربنا اثر هذه العين، اخريها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من الدماغ، اخرجها يا ربنا من الدماغ، اخرجها يا ربنا من عصبها، اخرج يا ربنا العين الحاسده الحاسده الحاقده، اخرجها يا ربنا، اخرجها عين بامر الله، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا هذه العين، اللهم اخرجها يا ربنا، سلها من جسدها يا ربنا، سلها، اخرجها يا ربنا من جسدها اخراجا بسم الله، اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا على الاغماء، على الاغماء، على الاغماء، على الاغماء، على الاغماء، يا ربنا تؤثر على الادراك وتؤثر على الادراك، اخرجي عين بامر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقسم عليك يا عين، إلا خرجتي من أمي، إلا خرجتي من يديها ورجليها ودمها وعظامها ومفاصلها، خرجي بأمر الله من الدماغ، من الدماغ ومن المخ وإشاراته ومن المخيط. بسم الله بسم الله. أخرج يا ربنا العين الحاسدة، أخرج يا ربنا العين الحاقدة، أخرج يا ربنا العين القاتلة، أخرج يا ربنا العين القاذفة، أخرج يا ربنا العين الطاعنة، أخرج يا ربنا العين النافذة، أخرج يا ربنا العين الناشبة، أخرج يا ربنا العين المعجبة، اخرجها يا ربنا، اخرجها. الله اكبر. اخرجي بامر الله، واخرجي مخرج صدقه، واخرجي مخرج صدقه، فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا، فكها، واخرجها يا ربنا، واخرجها. بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا، واخرجي مخرج صدقه، واخرجي مخرج صدقه، واخرجي مخرج صدقه، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها. اخرج يا ربنا هذه العين، اخرج يا ربنا تمكنت، اخرج يا ربنا تربطت، اخرج يا ربنا تمكنت، اخرج يا ربنا تربطت، اخرج يا ربنا على الحمولة، اخرج يا ربنا على جلطة، اخرج يا ربنا على ألم، اخرج يا ربنا على جلطة، اخرج يا ربنا على ألم، اخرج يا ربنا من الدماغ، اخرج يا ربنا من عروقها، اخرج يا عين بأمر الله، اخرج يا ربنا من العضل، اخرج يا ربنا من المفصل، اخرج يا ربنا من العروق، اخرج يا ربنا من العرق، اخرج يا ربنا من العروق، اخرج يا ربنا العيون، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا بقوتك، وبطل ما كانوا يعملون. اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا نافذة، نفذت الى جسدها، نفذت الى جسدها الطيب، نفذت الى روحها الطيبة الزكية التقية النقية المباركة. اخرج يا ربنا العين، اخرجي يا عينا بامر الله، اخرجي يا عينا، ثم نظر ثم بسر. اخرج يا ربنا نظرة تشبكت في جسدها، تشعبت في جسدها، تشبع جسدها بها، اخرج يا ربنا هذه النظرة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا لامة، اللهم اخرجها يا ربنا. بسم الله بسم الله. اخرج يا ربنا عينا، اخرج يا ربنا نظرة، اخرج يا ربنا حسدا، فطر يا ربنا سحرا في جسدها، في جسدها، في جسدها، في جسدها، في جسدها، في جسدها، في جسدها، في جسدها، في بيتها، في بيتها، في بيتها، في بيتها، في أولادها، في أولادها. الله أكبر. بسم الله بسم الله. ارقيك مقبلة، ارقيك مدبرة. بسم الله بسم الله. ارقيك مقبلة، ارقيك مدبرة. بسم الله ارقي راسك، بسم الله ارقي راسك وجسدك، وجسدك الطاهرة كله. بسم الله ارقيك، بسم الله ارقيك من عينك. اصابتك مقبلة، اصابتك مدبرة. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. هذا مغتسل بارد وشراب، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. وإذا مرت فهو يشفين وإذا مرت فهو يشفين ويشفي صدور قوم المؤمنين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ارسل يا ربنا اثرا قويا عظيما شديدا. ارسل يا ربنا اثر عينا. ارسل يا ربنا اثر عينا قوية قوية قوية. ارسلها اطلها يا ربنا اطلها بين كتفيها بين كتفيها وعلى كتفيها بين كتفيها وعلى كتفيها وفي عنقها وفي عنقها وفي جنبها وفي جنبها وفي كتفها وفي كتفها وفي كتفها وفي كتفها. ارسل يا ربنا اثر هذه العين. ارسلها يا ربنا اطلها نافذة نافذة ناشبة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ارقيك والله يقيك ارقيك والله يقفيك. ارسل يا ربنا هذا الاثر ارسل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك. ابطل يا ربنا اثر هذه العين. ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها كالسهم كالسهم في ظهرها كالسهم في قلبها كالسهم في ظهرها كالسهم في قلبها. ابطل يا ربنا هذه العين. ابطل يا ربنا اثرها. ابطل يا ربنا اثرها. اخرجي عين بامر الله من كتفها من كتفها من قلبها وصدرها ومن ظهرها ومن ظهرها ومن عصبها ودمها ومن مفصلها ومن يديها ومن رجليها. اخرج يا ربنا العين كالطعنة كالطعنة كالطعنة كالطعنة كالطعنة كالطعنة كالطعنة كالطعنة كالطعنة كالطعنة كالطعنة في ظهرها كالطعنة في ظهرها كالطعنة في ظهرها. اطل يا ربنا اثر عينا اطل يا ربنا اثر عينا اطل يا ربنا اثر عينا كالطعنة في جسدها كالطعنة في جسدها. قوية نافذة قوية نافذة قوية ناشبة. ارطلها يا ربنا ابطلها واحل يا ربنا عقدها. بسم الله يرقيك من عين عين عين عين نظرت نظرت فاثرت كالسهم في الجسد دخلت في الجسد دخلت في الجسد كالسهم كالسهم كالسهم كالسهم. قوية قوية قوية نافذة نافذة نافذة ناشبة ناشبة ناشبة. ارطل يا ربنا اثرها واحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها. الله اكبر. فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية. بسم الله يرقيك يا أمي بسم الله يرقيك يا أمي والله يقيك يا أمي والله يكفيك يا أمي والله يحفظك يا أمي والله يكلأك يا أمي والله يعافيك يا أمي والله يرفع بلاءك يا أمي. بسم الله يرقيك يا أمي من أثر عظيم من أثر عظيم من أثر عظيم من أثر عظيم. في شقك الأيمن في شقك الأيمن في شقك الأيسر في شقك الأيسر. الله أكبر. اللهم اطل يا ربنا اثارها واحل يا ربنا عقدها اخرج يا عينا بامر الله. اللهم اخرج يا ربنا العين. اللهم فكها فكها فكها فكها كالرصاصة كالرصاصة كالسهم كالسهم كطعنة الخنجر كطعنة الخنجر كالرمح في الجسد كالرمح في جسدها. اخرجها اخرجها وردها على العائن وردها على العائنة وردها على العائن والعائنة. اللهم رد العين على العائن اللهم رد العين على العائنة يا ربنا يا ربنا سلم أمي يا ربنا سلمها. ولكن الله لا سلم. بسم الله بسم الله. اللهم سلم يا ربنا أمي اللهم احفظ يا ربنا أمي اللهم اشف يا ربنا أمي اللهم عاف يا ربنا أمي اللهم ارفع بلاءها وضرها. بسم الله يرقيك يا أمي والله يقيك يا أمي والله يقيك يا أمي والله يكفيك يا أمي والله يحفظك يا أمي والله يعافيك يا أمي. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر. فقل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد وفكها يا ربنا وفكها. بسم الله يرقيك يا أمي بسم الله بسم الله السميع القريب بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اللهم رحمتك نرجو اللهم رحمتك نرجو اللهم عافيتك نرجو اللهم يا ربنا اللهم عافيتك نرجو اللهم رحمتك نرجو اللهم فضلك نرجو اللهم خيرك نرجو اللهم يا ربنا شفاءك نرجو اللهم عفوا وعافية نرجو اللهم عفوا وعافية نرجو. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر. ابطل يا ربنا اثار عين، كف عنتي في الظهر، كف عنتي في ظهرها. بسم الله يقيك يا امي، والله يقيك يا امي من اثر قوي عظيم. تشبث في الجسد، تشعب في الجسد، كالرمح في الجسد، كالرصاصة، كالرصاصة، كالرصاصة اخترقت الجسد، اخترقت الجسد، اخترقت الجسد. فكها يا ربنا فكها، على الألم على الألم، على الخمول والتنمل والتنمل والأذى، وعلى شر عظيم وعلى ضر عظيم وعلى غلبة وقهر، وعلى غلبة عليها وعلى قهر عليها. الله أكبر. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله يرقيك يا أمي من هذا الأذى، من هذه الأذية، من هذه الأذية. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها أثر عينك، أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطل يا ربنا أثر عينك، أبطل يا ربنا أثر عينك، أبطل يا ربنا أثر عينك، أبطل يا ربنا أثر عينك، فيها وعليها، فيها وعليها، فيها وعليها، أبطل أثر عين، عين، عين، عين، عين، عين، سامة، سامة، سامة، سممت جسدها. جعلت السم في جسدها، جعلت السم في جسدها، مفسدة، مفسدة، أفسدت عروقها، أفسدت جسدها، آلمت، أوجعت، أمرضت. أبطلها سامة، سامة، سامة، سامة، سامة، لامة، قاطعة، حادة، حارة. أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطل عينا سامة، سامة، سامة، سامة، انطلقت من العين السامة، انطلقت من العين السامة كالرصاصة، كالرصاصة، كالسم، انطلق من فم الأفعى. بسم الله، بسم الله، بطل، بطل، بطل بأمر الله، بطل بأمر الله. أبطل يا ربنا هذه العين، أبطلها، أبطلها، أبطلها، أخرجها، أبطلها وأخرجها، على الأذى وعلى الضر وعلى الشر وعلى المكر وعلى الكيد. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. تسقط جسدها، تسقط جسدها، تذهب عقلها وإدراكها. يا الله، يا ربنا، يا ربنا، أطلع أثر هذه العين، عين سامة، سامة، سامة، سامة، مميتة، مميتة، قاتلة، قاتلة، قاتلة، قاتلة، حارة، لامة، لامة، حارة، حارة، مقعدة، مقعدة، مقعدة، مقعدة. أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثرها، أطل أثر هذه العين، عين، عين، عين، شريرة، شريرة، شريرة، خرج منها شرار عظيم، خرج منها شرار، شرار، شرار، شرار، شرار، متوقد، شرار، شرار، شرار، دخل في جسدها، دخل في جسدها. يا نار، يا نار، كوني بردا وسلاما، كوني بردا وسلاما، إنها ترمي بشرر، ترمي بشرر، ترمي بشرر. يا الله، أبطل أثرها، أبطل أثرها، أبطل أثرها، أخرجها يا ربنا، أخرجها. بسم الله، أخرجي يا عين، أخرجي بأمر الله، أخرجي يا عين بأمر الله، أخرجي يا عين بأمر الله، أخرجي يا عين بأمر الله، أخرجي من كل عصب، أخرجي من كل خلية، أخرجي من كل خلية، أخرجي من كل عصب، أخرجي بأمر الله، أخرجي بأمر الله، بقوة الله، بقدرة الله، أخرجي يا، أخرجي يا حاسد ويا عاشق، أخرجي يا حاسد، أخرجي يا شيطان عين، أخرجي بأمر الله، اللهم أخرجه من حولك بقوتك وقدرتك، اللهم أخرج البلاء، اللهم أخرج البلاء ومن عليه، اللهم أخرج الأسحار ومن عليها، اللهم أخرج الأحساد ومن عليها، اللهم أخرج العيون ومن عليها. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية وفتحا بالفاتحة يا ربنا، وقاية بالواقية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، فالحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، فالحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك ويحفظك ويكلأك وينصرك ويعافيك ويرفع بلاءك وضرك وضيمك وألمك ووجعك. بسم الله اللهم اذهب حرها بردها وصبها، بسم الله اللهم اذهب حرها بردها وصبها، بسم الله اللهم اذهب حرها بردها وصبها، بسم الله بسم الله بسم الله. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما في دينا وتحاذرين، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما في دينا وتحاذرين، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما في دينا وتحاذرين، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما في دينا وتحاذرين، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما في دينا وتحاذرين، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما في دينا وتحاذرين، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما في دينا وتحاذرين من سحر وحسد وعير ونظرة ومس ونفس وألم وضيم ومرض وعلة. اللهم شفاء يا ربنا من الآلام والأوجاع والأسقام يا ربنا، ومن دوخة وصداع يا ربنا، وألم في الجسد وإغماء، شفاء يا ربنا من التنمل في الجسد، شفاء من الخمول والكسل يا ربنا، والألم والوجع والضر والشر يا ربنا، والمكر عليها يا ربنا وعلى أولادها. اللهم احفظها يا ربنا وإخوانها يا ربنا وأهلها وأولادها يا ربنا وأحفادها، احفظها يا ربنا واحفظهم أجمعين يا ربنا، وحصنها وحصنهم يا ربنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم من يستودعك أمي يا ربنا فاحفظها بحفظك يا ربنا، احفظها من بين يديها من خلفها وعن يمينها وعن شمالها من فوقها، وأعوذ بعظمتك أن تغتال من تحتها يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم شفاء الأمي شفاء لا يغادر سقما، اللهم شفاء لأمي شفاء لا يغادر سقاما، من حسد شديد وعيون، من حسد شديد وعيون، من حسد شديد وعيون، ومن أذية عليها، ومن أذية عليها. اللهم شفاء لأمي يا ربنا شفاء لا يغادر سقما، من الأعراق والقلق، من الأعراق والقلق، من الأعراق والقلق، ومن الآلام والوجع، ومن دوار ودوخة وصداع وألم. اللهم شفاء من أعراض السكر والضغط العظيمة يا ربنا على رأسها وسائر جسدها. اللهم شفاء لأمي يا ربنا، اللهم اشف أمي وعافيها، بسم الله أرقيك يا أمي، الله يقيك ويكفيك ويشفيك ويحميك، بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، بسم الله أرقيك يا أمي والله يقيك، بسم الله أرقيك يا أمي والله يشفيك والله يحميك ويعافيك من آثار الضغط والسكر والجلطة ومن الآلام والأوجاع والأسقاط. اللهم اشفها وعافها، ارفع بلاءها وضرها وضيمها وألمها ووجعها، لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم شفاء لها ولأولادها وأحفادها، اللهم شفاء لها ولإخوانها وأخواتها وذويها يا ربنا. ربنا أسمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله أرقيك يا أمي، والله يشفيك ويحميك ويكفيك ويحفظك. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد، حسد حسد شديد، وعيون نظرت حارة، وعيون نظرت لامة، وعيون نظرت فأثرت، تغلغلت في الجسد، تكوي الجسد، وتغلي في الجسد، وتشوي الجسد. اللهم ارسلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اطل يا ربنا أثر الحسد والعيون والأسحار والأذية عليها، أبطلها يا ربنا، سببت آلاما وأوجاعا، سببت أرقا وقلقا. اللهم اطلها يا ربنا، سببت دوارا وضعفا في الجسد، وضعفا في الجسد، وضعفا في الجسد. اللهم اضحلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. الله أكبر. بسم الله أرقيك يا أمي، اللهم اشف أمي شفاء لا يغادر سقما، ارفع بلاءها وضرها وضيمها وألمها ووجعها وقهرا عليها وغلبة عليها يا ربنا. اللهم ارفع البلاء والضر والحسد والعين والسحر، والعين والسحر والحسد والحسد عليها. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد وهذه العيون، اطلها يا ربنا، اطلها كلها، اطل يا ربنا اثر نفس عليها وفيها، حارة قاتلة قاذفة. أطل يا ربنا ترى نفس تريدها لكها، حسدتها وحقدت عليها. اللهم أطل ترى نفس يهودية ونصرانية. اللهم أطل يا ربنا ترى نفس عليها وفيها. اللهم أطل ترى نفس عليها وفيها. نفس أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، وأخرجها بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أطل يا ربنا أثر نفس عليها لامة، عليها حارة قاطعة، عليها مانعة للخير، جالبة للشر والضر، ناكرة كائدة، غلبتها وأعجزتها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، وأنفس حسودة حقودة، مكارة خداعة خائنة خبيثة. اطل يا ربنا اثر نفس خبيثة حسودة حقودة، تريد زوال النعم عنها، تريد ضرها وشرا بها. بسم الله يرقيك يا امي، والله يقيك يا امي، والله يعافيك يا امي، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله يرقيك يا أمي والله يقيك يا أمي والله يعافيك والله يرفع بلاءك وضرك وضيمك وألمك ووجعك إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير سبحانه. اللهم إنا نسألك يا ربنا ما لا يعجزك وما لا يثقلك، نسألك يا ربنا بقدرتك إلا عافيتها وشفيتها ورفعت بلاءها وضرها وضيمها وألمها. اللهم اصلح آثار الضغط والسكر يا ربنا يا ربنا وما يسبب تجلطا يا ربنا وآلاما وأوجاعا وأسقاما، أعيدها بك يا ربنا من الأسقام أنواعها عظيمها يا ربنا. اللهم احفظها من بين يديها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها ومن فوقها، وأعوذ بعظمتك يا ربنا أن تغتال من تحت أرجلها. اللهم احفظها يا ربنا، حصنها بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا ويا مولانا. اللهم شفاء لا يغادر سقما، وإذا مرضت فهو يشفين، يشفي صدور قوم مؤمنين، ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم اشف أمي وعافيها وارفع بلاءها وضرها يا ربنا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك وكل أمل فيك يا أمل المؤملين، وكل رجاء فيك يا رجاء الراجين، يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا. أسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم، أسألك بمنك وجودك وكرمك وفضلك علينا يا ربنا، أسألك بقدرتك يا قادرا يا مقتدرا يا قديرا على الأمراض أن تذهبها، وعلى الأسحار والأحساد والعيون أن تبطلها، وعلى المسوس الظالمة والحاسدة والعاشقة تخرجها. نسألك يا ربنا بقدرتك، نسألك بقدرتك على كل شيء عفوا وعافية وشفاء وسكينة وطمأنينة وإبطالا للأسحار والأحساد والعيون كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها يا ربنا. نسألك يا ربنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك يا ربنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله يرقيك يا أمي والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله، بسم الله يرقيك يا أمي والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويحميك ويعافيك ويرفع بلاءك ويرفع ذكرك ويرفع عنك ما أتاك ويرفع عنك ما أصابك من مرض ومن أثر. اللهم شفاء منه يا ربنا من أثر على النفسية ومن أثر على الرأس ومن أثر السكر ومن أثر الضغط أثر عليك بانخفاضه وارتفاعه. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله أرقيك يا أمي والله يقيك فوقاهم الله شر بها يا ربنا وقنا كل شر اللهم احمها يا ربنا اللهم اكفها يا مولانا اللهم عافها يا ربنا اللهم ابطل الحسد الحسد الحسد الشديد الحسد الشديد ابطله يا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب فكشفنا ما به اكشف يا ربنا ما بها من ضر اكشف يا ربنا ما بها من سحر وحسد وحسد وعين وعين ومس ونفس وعقد يا ربنا الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم شفاء وعافية أسألك يا مولاي لأم الحبيبة يا ربنا اشفها شفاء لا يغادر سقما اشف يا ربنا قلبها وصدرها وبطنها وأسفله اشف يا ربنا قفاها رأسها يا مولانا دماغها ومخها وسمعها وبصرها ونطقها وقفاها وظهرها وعضلاتها يا مولانا اشف دمها وعصبها وعظامها ومفاصلها يا مولانا قوها من ضعف أعطها يا ربنا من حاجة يا ربنا وانصرها عند البغي والاعتداء عليها يا ربنا زدها ولا تنقصها أعطها ولا تمنعها آتها ولا تحرمها ارفعها ولا تخفضها يا مولانا وعافها ولا تبتليها يا ربنا واشفها من كل سقم واشفها من كل سقم واشفها من كل سقم يا ربنا يا ولي نعمتنا ومتما علينا بالنعم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم وحسبنا الله على من طغى وبغى وتجبر عليها وعلينا عليها وعلى أهلها وذويها وأولادها وأحفادها بسم الله يرقيك يا أمي والله يقيك والله يحميك والله يوافيك والله يرفع بلاءك وضرك والله يرفع بلاءك وضرك وضيمك وألمك ووجعك اللهم اصرف عنها الأذى اصرف عنها البلاء يا ربنا واجعل لها عافية وشفاء رحمك يا ربي بأمي رحمك يا ربي بأمي رحمك يا ربي بأمي حياة طيبة يا ربنا لها يا ربنا متعافية يا ربنا قوية يا ربنا غنية يا ربنا مؤمنة موقنة لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت رب العالمين وحسبنا أنت وكفى وأنت حسبنا وكفى يا ربنا أنت العلي الأعلى ما لنا إلا أنت عندك عرض عظيم وعند مرض عظيم وعند سحر خفي مخفي صامت قوي عظيم ما لنا إلا أنت يا سندنا ويا أمننا وأماننا عند ضيم وضر وألم ووجع عند حسد شديد وعيون نظرت لامة حارة حادة حارة وباردة أبطل أثرها يا ربنا واحلل عقدها يا مولانا وفك مرابطها يا ربنا الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بك يا ربنا من الفواجع نعوذ بك يا ربنا من المصائب نعوذ بك يا ربنا من المدلهمات نعوذ بك يا ربنا نعوذ بك من شر كل ذي شر ومن الشر والمكر ومن الخديعة ومن الحسد والسحر نعوذ بك يا ربنا من الهم ومن الحزن نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال نعوذ بك من الضعف نعوذ بك من الهزال نعوذ بك يا ربنا من انتقام علينا ظلما وعلوا علينا نعوذ بك يا ربنا من فسق فاسق نعوذ بك يا ربنا من ظلم ظالم نعوذ بك يا ربنا من سحر ساحر وحسد حاسد وحقد حاقد نعوذ بك من شر كل ذي شر ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربنا على صراط مستقيم أعيذك بالله يا أمي من الهم والحجل من الهم والحزن والعجز والكسر والجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال أعيذك بالله من الألم والسوء ومن الالتهاب أعيذك بالله مما يؤثر على رأسك ومخك وعقلك وسمعك وبصرك وقوتك وحركتك ونشاطك أعيذك بالله من أثر الضغط والسكر ومن جلطة ومن السوء أعيذك بالله العظيم من الجنون والخبال ومن البرص ومن الآلام والأوجاع ومن سوء الأثقام احفظ يا حافظنا احفظ أمي بحفظك واكلأها برعايتك واحرسها بعينك التي لا تنام وكن وليها ونصيرا لها وشافيا وكافيا وهاديا وحافظا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده اللهم يا ربنا ألبسها وألبسنا أجمعين لباس الصحة والعافية يا ربنا اللهم ألبس أمي يا ربنا لباس الصحة والعافية لباس التقوى والإيمان ومخافتك يا ربنا والتوكل عليك. ألبسها لباس العز والغنى والسدد يا ربنا. ألبسها لباس العفو والعافية والتقوى والتقى والهدى يا ربنا والغنى يا ربنا والعفاف والطهر يا ربنا. اللهم لا تخلع عنها يا ربنا العفو والعافية والتقى يا ربنا والهدى والغنى. اللهم ألبسها يا ربنا وألبسنا أجمعين لباس العز والشرف والكرامة والعفو يا ربنا والعافية يا ربنا. اللهم ألبسها يا ربنا لباس التقوى والعافية ولا تخلعه عنها وعنا يا مولانا. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. اللهم قوها يا ربنا وثبتها. اللهم قوها وثبتها يا ربنا. قوها وثبتها يا ربنا. قوي أم الحبيبة يا ربنا وثبتها وأعطها يا ربنا وزدها يا مولانا واشفها وعافها وارفع بلاءها وضرها وضيمها وألمها ووجعها يا ربنا وذويها وأهلها يا مولانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وأولادها وأحفادها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله. اللهم أطل أسحار أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها والأحساد كلها وآثار العيون عليها وعلى ذويها وأولادها. اللهم حفظا منك يا خير الحافظين. والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم إني أستودعك أمي فاحفظها يا خير الحافظين. اللهم لا تجعل شياطين الإنس والجن عليها سبيلا. اللهم لا تجعل الأمراض عليها طريقا. اللهم اجعلها في عفو وعافية يا ربنا دائما وأبدا يا ربنا ما أبقيتها. واجعل لها نورا واجعل لها يقينا واجعل لها بركة فيها وفي أولادها يا ربنا. اجعل لها خيرا عظيما. اجعل لها برا وإحسانا وتوفيقا يا ربنا. اللهم اشرح صدرها. اللهم يسر أمرها. اللهم اشفها من عللها. اللهم عافيها يا ربنا من أمراضها وأدوائها ما كان في رأسها ما كان في جسدها وما كان على نفسيتها يا ربنا وأمورها وأحوالها. زدها ولا تنقصها. أعطها ولا تمنعها. آتها ولا تحرمها. اللهم انفعها ولا تضرها. اللهم ارفعها ولا تخفضها. اللهم اكرمها ولا تهنها يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم اشفها يا ربنا بالشافية واكفها بالكافية وافتح لها يا ربنا ولنا أجمعين بالفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.